السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في الأربعين النووية، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ أبا زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من الأحاديث التي بني عليها الإسلام، وهو من الأصول التي تنبني عليها أحكام كلها. فإن الأعمال، أي عمل تتقرب به إلى الله لا بد له من نية تتقدم عليه. إنما الأعمال بالنيات، يعني إن صحة الأعمال مبنية على النية. والنية لغة القصد، وشرعا هي عزم في القلب تميز العادة من العبادة، وتميز العبادات بعضها من بعض. تميز العادة من العبادة، فمثلا الإنسان لو نزل في النهر أو في البحر أو في أي مكان فيه ماء يغتسل ولو مكث فيه ساعات، لكنه لم ينوي الطهارة، فإن هذا لا ينبني عليه صحة صلاته، لأنه لم ينوي الطهارة، وإنما أراد النظافة والتبرد بالماء أو اللعب بالماء أو نحو ذلك. المهم أنه لم ينوي أن يتطهر. إذن إذا أراد أن يصلي فلا بد أن يتوضأ بنية الوضوء. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الطهارة واغتسل أو توضأ صحت عبادته نفلا وفرضا، سواء طالت مدته أو قصرت، ما لم يحصل منه ناقض من نواقض الوضوء. وهكذا لو أن الإنسان قدم شيئا من المال لأحد الفقراء، إن كان نوى بها زكاة، زكاة ماله، فهي كذلك فرض، وإلا فتكون صدقة أو تكون هدية على حسب نية الشخص. إذا مضى العمل لا يصح، يعني لا تكون النية بعد العمل. فمثلا الصوم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا صوم لمن لم يبيت النية من الليل. هذا الصيام الواجب، لأنه فرض واجب، وأي فرض أي واجب، أي فرض، صيام واجب كصيام النذر أو الكفارات، فإنه لا بد أن تبيت نيته من الليل. أما صوم التطوع فإنه يجوز ولو في منتصف النهار ما لم يكن قد فعل شيئا من مبطلات الصوم من المفطرات. إذن قوله إذما أداة حصر، فحصر صحة الأعمال على صحة النية وتقدمها للعمل. ولذا عد الفقهاء رحمهم الله من شروط الصلاة النية، ومن شروط الوضوء النية، وهكذا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. جاء في الحديث أن جيشا في آخر الزمان يغزو الكعبة، فبينما هم كذلك في بيداء من الأرض إذ خسف بهم كله، قالت أم المؤمنين: يا رسول الله، كيف يخسف بهم وفيهم سوقتهم، يعني ضعفاءهم، ومن ليس منهم، يعني ناس مكرهين أو ناس ليس لهم قصد في هدم الكعبة ولا شيء من ذلك؟ قال: يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. إذن النية هي الأساس. إذا نويت بصلاتك وجه الله فهي لله، إذا نويت بها رياء وسمعة فهي كذلك، فيكون عملك باطل. قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل من أجل مغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. إذا نوى في قتاله الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، نعم فهو في سبيله، وإلا فالأمور الأخرى كلها لا قيمة لها. إذن هذا الحديث أصل من أصول الدين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. مثل لذلك عليه الصلاة والسلام أيضا فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إن كان خرج من بلاده يريد أن يهاجر بدينه وينضم إلى أخوانه المسلمين فهو في سبيله، تكون هجرته لله. والهجرة فريضة على هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، أن يهاجر الإنسان من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام. فإذا كان قصده بذلك وجه الله فرارا بدينه وانضماما إلى أخوانه المسلمين ليتقوى بهم ويقوون به ويتعلم منهم ويستفيد، فهجرته لله ورسوله، يثاب على ذلك، والله هو الذي يعلم السرائر عز وجل. أما إذا كانت هجرته لغرض آخر فقد يحصل له غرض وقد لا يحصل، لكنه ليس له ثواب على تلك الهجرة. من كان هجرته إلى الدنيا يصيبها تجارة، أمر من الأمور الدنيوية، سمع أن هناك مال يوزع أو أراض تمنح أو نحو ذلك لمن قدم لهذا البلد مثلا، فجاء متظاهرا بالهجرة من أجل أن ينال هذا الشيء. فإذا كان هذا قصده فهجرته لغير الله، فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه على حسب قصدك وإرادتك. والمطلع على ما في القلوب هو الله، لأن النية محلها القلب. ما أحتاج تقول نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ، نويت أن أفعل كذا، لا أبدا. النية محلها القلب، قال العلماء والتلفظ بها بدعة، لأنه لم يذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يتوضأ أو يصلي أو يصوم نقول نويت أو عزمت أن أفعل كذا وكذا. فالنية محلها القلب، والمطلع على ما في القلوب هو علام الغيوب، يعلم ماذا تريد وماذا قصدت. ويروى أن هذا الحديث سببه رجل هاجر يتظاهر بأنه مهاجر كالمهاجرين في سبيل الله، لكن تبين في النهاية إنما كانت هجرته لأتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فسمي هذا الرجل مهاجر أم قيس. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني الله عز وجل يثيب عليه، أي عمل تعمله لله فهو لله والله الذي يثيبك عليه، وإذا عملت هذا العمل لغير الله فاذهب إلى من كنت تقصده بعملك. يوم القيامة يقال للذين يراؤون بأعمالهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤونه بأعمالكم فليثيبوكم عليها، لأنك ما قصدت في عبادتك وجه الله. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرياء، لأنه أخطر ما يكون ولا يعلمه الإنسان، ما يعلم ما في قلبك إلا الله. إذا رأيناك تصلي ربما أثنوا عليك، وقد يكون في قلبك تحصيل هذا الثناء، ما قصدك وجه الله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني هذا قصده، زين صلاته لما رأى الناس معجبين به ويتحدثون عن صلاته أو يشيرون إليه، فلذلك حسنها زيادة، اطمأن في ركوعه وسجوده، أطال، رفع صوته بالقراءة وحسن صوته. وأول ما تسعر الناس النار يوم القيامة بالذين يراؤون بأعمالهم. إذن فلا يعلم ما في قلبك إلا ربك عز وجل، فهو الذي يعلم إن كان قصدك بعملك أي عمل قصدك بذلك وجه الله فأنت تنال ثواب من الله، وإن كان قصدك أمر دنيوي أو مدحا من الناس فأنت على ما أنت عليه، وقلبك هو محل ذلك، ولكن لا يعلم ما في القلوب إلا الله. فنحن ما ندري ولا نعلم، إذا فعل الإنسان فعلا وتظاهر لنا بأنه يريد الخير أو يريد وجه الله، إن كان صادق فالله يعلم ويثيبه، إن كان غير ذلك فالله عز وجل يفعل ما يشاء. فالحذر إذن من أن يقصد الإنسان بعبادته غير الله أيا كان هذه العبادة، فإن الله لا يقبل العمل ولا يثيب عليه إلا إذا كان صالحا، ولا يكون صالحا إلا بشرطين، أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا لشرع الله، يعني صوابا على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو العمل الصالح. العمل الصالح لا يكون إلا بهذين الشرطين: أن يكون خالصا لوجه الله، ولا يعلم ذلك إلا الله، ينبني على نيتك. نحن ما لنا إلا الظاهر، ما ندري. والشرط الثاني أن يكون صوابا، أن يكون عملك موافقا للسنة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا احرص على إخلاص نيتك وسريرتك، فإن ذلك هو الذي يصلح لك عبادتك ويحفظ لك عملك. والناس لا يعلمون، فالذي يعلم هو علام الغيوب، وهو الذي يثيبك على ما كان خالصا لوجهه عز وجل. وما عدا ذلك فإنه ليس له أثر ولا قدر ولا قيمة أبدا. والإنسان على نيته، حتى أن النية قد تبلغ ما لا يبلغ العمل. إذا صارت نيتك صالحة ونويت عملا صالحا ثم لم تتمكن من عمله، أثابك الله على هذه النية، أثابك الله على هذه النية. كما في الحديث: إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، أو قال حسنة كاملة. إذا هم يعني إذا نوى، لكن نية خالصة يعلمها الله ومبنية على العزيمة، نية فيها عزم وتصميم، لكن حال بينك وبينك العمل سبب من الأسباب، فالله عز وجل يأجرك ويثيبك على نيتك. ولذا قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فما دمت مداوم على عمل من الأعمال، صلاة أو صيام أو غير ذلك، دائما عازم تفعله، وكنت يوم من الأيام عازم أن تعمل هذا العمل، فحال بينك وبينه حائل، حصل لك مانع، فالله عز وجل يأمر ملائكته فيكتبون لك هذا العمل كأنك عملته. سافرت، مرضت، تعبت، انشغلت شغلا مانع، يكتب لك على حسب نيتك وعزمك. فربما بلغت النية ما لا يبلغ العمل. لماذا؟ لأن النية ما يعلمه إلا الله، وليس فيها رياء. إذا كنت قاصدا في وجه الله ما يدخلها رياء، لكن العمل قد يطرأ عليه الرياء. فلذا أصلح نيتك وأخلص عملك فيما بينك وبين ربك. وإياك أن تعمل عملا من أعمال الآخرة تريد به ثناء أو تريد به جزاء دنيوي. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليها ما أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولذلك المؤلف رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألف بابا في كتاب التوحيد، قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الإرادة النية، فإذا أردت بعملك عمل الآخرة أردت به الدنيا صار شركا، لأن الله كما علمنا ما يقبل العمل إلا إذا كان خالصا. فإذا كان قصدك الدنيا أو قصدك المدح والثناء فالعمل باطل. لما قال يا رسول الله الرجل يقاتل من أجل المغنم، هذا قاتل ما قاتل لله، قاتل من أجل المغنم للنية، فلا يثاب على ذلك، ولو قتل لا يسمى شهيد لأنه ما قاتل لله. إذن لا ننسى هذا الحديث، نجعله دائما نصب أعيننا ونحكم به على أعمالنا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. خرج مهاجر لله ورسوله لكن مات، فهل يضيع عمله؟ ما تمت هجرته، ما وصل، تكتب له هجرة، لأن الله يعلم أنه خرج مهاجر. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفور رحيم. الرجل الذي قتل 100 نفس ثم أنبه ضميره ورجع إلى الله وتاب واستفتى، فأفتاه الرجل العالم على أن يخرج إلى بلد غير بلده فيه قوم صالحون يعبدون الله معهم، يعبد الله معهم، فيه قوم صالحون في ذلك البلد يعبدون الله، فأمره أن يخرج يعبد الله معهم لأنهم يعينونه على ذلك. فخرج، ولأنه خرج صادق تائب منيب نادم عازم على هذه الهجرة لله، أدركه الموت، تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله ملكا فحكم بينهم أن قيسوا ما بين البلدين، فإذا أيهما أقرب كان تقبضه ملائكتها، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، فقاسوا فوجدوا أنه إلى البلد الذي خرج إليه أقرب بشبر واحد، نفعته نيته لأنه يعلم الله أنه صادق منيب تائب نادم مهاجر لله فعلا، فنفعته نيته ولو أنه ما وصل ولا عمل. الرجل الذي خرج أصحابه إلى غزوة أحد وهم يعلمون أنه كان مشركا يأبى الإسلام، وصير من بني الأشهل، ولما بدأت المعركة قذف الله بقلبه الإيمان فأسلم، فأخذ سلاحه ودخل المعركة ما رأوه وما علموا عنه، فقاتل فصار من القتلى. فلما جاءوا يبحثون عن قتلاهم وجرحاهم والمصابين وجدوه فتعجبوا، هذا المصيرم كنا نعلم أنه يأبى هذا الأمر يعني الإسلام، ما كان مسلم، فهل خرج مسلما أو خرج حدبا على قومه يعني عصبية وحمية؟ إنما الأعمال بالنيات ما ندري. فإذا به رمق من الحياة، فسألوه هل أسلمت أو خرجت حدبا على قومك حتى يعرف إذا كان مسلم يدفن مع المسلمين وعد من الشهداء؟ قال بل أسلمت، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة. إذن إنما الأعمال بالنيات. خرج ما ركع لله ركعة، لكنه نوى الجهاد في سبيل الله بعد أن أعلم إسلامه بالشهادتين فقط، فأدركته الشهادة، أدركته المنية وصار شهيدا بشهادة المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة. إذن لا ننسى، نبني أعمالنا ونحرص على إخلاصها، إنما الأعمال بالنيات. احذر نيتك لا تكون سيئة، لا تسيء الظن بأحد، لا تعمل عملا تظاهر به أنه لله وأنت كذاب، فالله يعلم، يعلم السر وأخفى. لو خفي على الناس ما خفي على الله أبدا. المنافقون لما قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم أنهم كذابين والرسول ما يعلم الغيب، يأخذهم على ظاهرهم، ولذلك لم يقتلهم، لأنه لو قتلهم قالوا محمد يقتل أصحابه، الناس ما نفهم إلا الظاهر كأنهم مسلمون، لكن الله يعلمهم عز وجل. فلما قالوا نشهد إنك لرسول الله قال الله عز وجل والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فضحهم. إذن أيها المؤمن احرص على إخلاص عملك، لا تتصدق بصدقة تظاهر بها أنها صدقة وأنت تريد المدح والثناء أو تريد أهدافا أخرى، أو تصلي صلاة كذلك تتظاهر بها أنك من الصالحين وأنت من المرائين، فأن أول ما تزهر النار يوم القيامة بالمرائين. احذر رديء. يقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول. قال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. احذر الرياء، احذر النية الفاسدة، اقصد بعملك وجه الله دائما، فإن ربك يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، السر الذي حدثت بك نفسه، حدثتك به نفسك، وربما أفشيته سرا لأحد، لكن أخفى من السر الذي لم يتحدث حتى الآن، حتى نفسك ما تحدثت به، فالله يعلم ذلك أنه سيكون. يعلم السر وأخفى، احذر. أن الناس ما يعلموا الغيب وليس لهم إلا الظاهر، ولذلك يجب على المسلم دائما أن يتحرى إخفاء عمله الصالح وإرادة وجه الله بذلك، فهو خير له. من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حرصا منه على الإخلاص. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وإن تبدو الصدقات فنعمه، ما يرده إذا كان عملك لله ولو أنه ظاهرة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك. ولذا صارت الأعمال النوافل في البيوت أفضل من المسجد، الصلاة في البيت نافلة أفضل من المسجد. لماذا؟

فهم أفضل الناس بعد الأنبياء على الإطلاق. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خير القرون، خير الناس بعد الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس في قرني. وكلمة الناس تجمع من آدم، يعني من بعد آدم إلى آخر بشر. خير الناس في قرني وهم الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم. ثلاثة القرون المفضلة. فلذلك أرسل الله جبريل عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام وهو جالس بين أصحابه، وعلمهم كيف يسألون، وبين لهم أصول دينهم بحديث واحد تبنى عليه جميع شرائع الإسلام من حيث الجملة. أما التفصيلات فلكل مسألة ولحكم يأتي نص يخصه، آية أو حديث، لكن من حيث الجملة هذا الحديث جامع مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. فجلس عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم جلسة المتأدب والمستفيد والمتعلم. كذلك من صفات طالب العلم إذا استطاع أن ينبغي أن يكون له أن يكون نظيفا، وأن يكون ثيابه نظيفة، لأن العلم له شرف، فلا بد أن تكون أنت تقدر العلم الذي أنت تسعى بصدد تحصيله. جاء عليه الصلاة والسلام على صورة رجل شديد بياض الثياب، نظيفة، شديد سواد الشعر كذلك نظيف، ما جاء عليه غبار أو وسخ أو ثياب ممزقة، لا. لكن الذي أعجب منه أنه لا يرى عليها أثر السفر، حتى يقال أنه قادم مكان وعليها أثر السفر من الشعث أو غيره، ولا يرى ولا يعرفه منا أحد أيضا، ليس من الصحابة المعروفين. الصحابة في الغالب يعرف بعضهم بعض، هذا الإنسان ما يعرفونه، تعجبوا وأصغوا كلهم، وكانوا يفرحون بالأعراب إذا جاءوا يسألون وهم يستفيدون، لأنهم لا يحبوا أن يضجر الرسول عليه الصلاة والسلام بكثرة السؤال. والأعراب يأتوا من بعيد يريدون أن يستفيدوا، فلا بد لهم من السؤال. فهم ظنوا أنه من الأعراب، ولكن ليس عليه أثر السفر ولا يعرف منهم أحد. والمهم أنهم أصغوا إلى كلامه، إلى هذا السؤال والجواب. ثم قال: يا محمد، وهذه صيغة البادية إذا جاءوا، ولا الواجب أن يقول: يا رسول الله، يا نبي الله، كما قال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أخبرني عن الإسلام، يعني عن قواعده وأصوله وأركانه التي بني عليها الإسلام. ما هو الإسلام؟ ما هي الأشياء التي فعل إذا فعل إنسان يصير مسلم؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول، هذا هو الأساس، هذا هو الأساس. وأن تقيم الصلاة، تقيم الصلاة تقيمها، يعني تصليها صلاة صحيحة، ليس معنى تصلي فقط، لا، تقيمها بأن تؤديها أداء يرضاه الله ويقبله. تقيم الصلاة، وأقيم الصلاة وآت الزكاة، ما قال صلوا فقط. إقامة الصلاة هو أن يؤديها الإنسان على الوجه الأكمل كاملة في أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، مرادا بها وجه الله. تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، زكاة مالك إذا وجبت وحلت وأنت من أهل المال، عندك نصاب تؤديها بدون نزاع وبدون مجادلة، لأنها ركن من أركان دينك. وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. وتصوم رمضان معروف أيضا، الركن الرابع من أركان الإسلام. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فماذا كان الجواب؟ قال صدقت. يقول الصحابة فأجبنا له، يسأله ويصدقه. الأعراب عادة إذا جاءوا يسألون خلاص يأخذ الجواب ويمشي، صدقه في قلبه في نفسه أنه صدقه، لكن ما يقول صدقت، لكن هذا معناه أنه علم، عنده علم، وإنما أراد به هذا السؤال التقرير فقط والتثبيت والبيان والإيضاح للحاضرين ولمن بعده. هذه أركان الخمسة، أركان الإسلام التي يبنى عليها هذا الدين، وأول مرتبة يدخلها الإنسان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فأول شيء الإسلام، فإذا أتقنته دخلت بمرتبة الإيمان. والإسلام والإيمان مترادفان، أحيانا يطلق على المسلم مؤمن وعلى المؤمن مسلم إذا ذكرت واحدة فقط. إذا قلنا هذا مسلم ليس معناه أنه ليس بمؤمن، لا، ولكنها كلمتان قد تنوب إحداهما عن الأخرى. أما عند التفصيل فنعرف أركان الإيمان وأركان الإسلام حتى إذا حققها الإنسان يكون قد استكمل مراتب الدين، تمكن منه ظاهرا وباطن. فالإسلام للأمور الظاهرة، الإسلام الأمور يطلق على الأمور الظاهرة، أن نطبق الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم مع الله عز وجل. إذا كان عندهم شيء سر ما ندري عنه فالله هو الذي يحاسبه. أما الصوم لم يذكروا في الحديث، هذا لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه، ما أعلمه إلا الله. يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزيبه، ما يدري عن صيامك وحقيقة صيامك إلا الله. والحج لأن الحج في العمر مرة، ولا ندري متى تستطيع، لأنه قال إن استطعت إليه سبيلا. أهم الأركان التي يبنى عليها هذا الدين هي ثلاثة الأركان، والباقي بينك وبين الله، الصيام ما أعلم إلا الله، والحج ما ندري متى تستطيع، والله هو الذي يحاسبك. والله عز وجل يقول لله على الناس: حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الناس ما يستطيعوا يحاسبونك ولا يقولوا لماذا لم تحج، تستطيع تقول ما استطيع ما أقدر، والله عز وجل يقول من استطاع. إذن أهم الأركان الشهادتان، أن تشهد أن لا إله إلا الله بمعنى تقر وتعترف ظاهرا وباطن بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، لا يستحق العبادة غيره لا في السراء ولا في الضراء، لا في الأقوال ولا في الأعمال ولا بالاعتقادات. العبادة سرا وجهرا ظاهرا وباطنا هي لله وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله. ايش معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ كلام؟ لا، أقر وأعترف ظاهرا وباطن بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، لا يستحق العبادة غيره، ومن أجله خلق الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقهم عبث، ولا خلقهم يتكثر بهم أو يتقوى بهم أو يستغني بهم، فهو الغني الحميد وهو القوي العزيز وليس بحاجة إلى أحد. وأما شهادة أن محمد رسول الله أيضا الإقرار والاعتراف بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية والرسالة، وهذه أشرف المقامات للعبد، أن يكون عبدا رسولا، وذلك أن تصدق أن تطيعه بما أمر. ما تصير صادق تشهد أن محمد رسول الله إلا إذا أطعته، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، تطيعه بما أمر وتصدقه بما أخبر. ما تكذب الرسول بشيء عليه الصلاة والسلام، شيء ثبت عن الرسول يجب أن تصدقه وتقول صدق وتعمل بذلك، تصدقه بما أخبر وتجتنب ما نهاك عنه وزجرك. نهاك عن شيء زجرك عنه يجب أن تنتهي عنه وتبتعد عن كل البعد. إذا نهيتك، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله أولا عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا مصداق كونك تشهد أن محمد رسول الله إذا كنت صادق. أما الدعوة ما تنفع، تشهد أنك رسول الله وأنت ما تطيع كذب أبدا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم الذنوب. إذن تصدقه بما أخبر وتطيعه بما أمر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، وأن تعبد الله على ما شرع، ما تعبد الله على هواك ورغبتك وعلى قول فلان وفلان وهذه بدعة حسنة وهذه لا لا ما فيه. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. تعبد الله على ما شرع، ولذلك قلنا العمل ما يكون صالحا إلا إيش؟ بشرطين: الإخلاص والصواب، أن يكون صوابا يعني موافقا للسنة على هديه عليه الصلاة والسلام. فخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا بالتقوى والإخلاص ظاهرا وباطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: رجل أقرض رجلا فقير مبلغ من المال،